ربك لا تزعوا وأوطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها فيما أنت من ذكر يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى أعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا قربت فانصب وإلى ربك فارغب بإذن الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما كذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بإذن الله إلى في رحلة الإتيان وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين بإذن الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم الفاتحة زيادة في شرف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى روح المتوفى لها منا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا إخوتي إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا واستمتعنا بمسك الختام تلاه على مسامعكم قارئ مصر والعالم الإسلامي والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القرين الشرقية. نقلناها لكم عبر أحدث فراشة لعام 2016 إدارة الحاج عزازي أبو سيدنا بالإزدية، قام بأعمال الضيافة في هذه الليلة القرآنية المباركة من بوفيه الياسمين إدارة المتر محمود أبو سيدنا بالإزدية. كان معكم مصور هذه الليلة وكل ليلة الأستاذ صلاح جهين عليم. كان معكم أحدث مكبرات الصوت الحديثة إدارة أولاد الحاج محمد أبو السيد بن نمرود فاقوس. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عائلات الجد، ونخص بالذكر عميد العائلة المحاسب القانوني الحاج وصفي عبد الغني الجد، ورجل الأعمال المعروف بالشرقية الحاج صبري عبد الكريم، والأستاذ صبر الجد مدير عام محكمة أبو حماد، والمستشار القانوني الأستاذ أحمد عطية الجد، والأستاذ علاء الجد والأستاذ محمد الجد ورجل القضاء العرفي بقريتنا الحاج عبد وعبد العزيز الجد والحاج عبد البديع أبو ملعب ورجل الجود والكرم مضيف الجميع ابن عائلة آل عاشور الحاج رضا علي عبد المتعال عاشور. شكر الله مسعاكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم. كان معكم مقدم هذه الليلة وكل ليلة الإعلامي المجاني صلاح عبد البديع الزهيري، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.